أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الموقف في المدينة كما شرحنا بالأمس بعد غزوة أحد، كان الموقف صعب والحزن عم المدينة بسبب من استشهد في غزوة أحد، بسبب خطأ الرماة وخطأ الناس اللي جريت وراء الغنائم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأحبابه، بالإضافة إلى حزنه على الصحابة اللي عصوا منهم وخاف عليهم، رغم أنه خرج تاني يوم بمن معه ممن حضروا الغزو رغم جروحهم. وقلنا بعد كده انه حصل انه حاول تأمين المدينة من الخارج نتيجة تكالب القبائل وطمع القبائل في المدينة، وحدثت السرايا والغزوات اللي حكيناها، وكان اخرها غزوة ذات الرقاع اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه 400 من أصحابه إلى غطفان بقبل نجد. وفي الغزوة دي بالذات نزلت آيات صلاة الخوف، ولأول مرة يحدث صلاة الخوف كانت في الغزوة دي، لأنه انتوا عارفين لما حكينا عن غزوة ذات الرقاع وراحوا النبي صلى الله عليه وسلم برضو ذات الرقاع دي، انتوا عارفين الستة كانوا بيتعاقبوا البعير زي ما قال ابو موسى الاشعري، عشان كده كانوا بيربطوا رجليهم من التعاوير اللي حدثت، السلوخات اللي حدثت، حصل فيها صلاة الخوف علشان طبعا الكل بيطالب بثأره. الغزوة اللي تمت قبل كده اللي حصل فيها انه راحوا فيها بالليل وصبحوهم الصبح، وبعدين غزوة دومة الجندل اللي كانت في الحدود بين الحجاز والشام وطلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه برضه، بيورينا الكلام ده كله قد ايه كانت المشقة اللي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم رغم جرحه الجسم او البدني في احد اللي حصل، كسر رباعيته اليمنى السفلى وقطع شفته السفلى والشق اللي حدث في جبهته والحلقتان من المغفر اللي دخلوا في وجنته، رغم هذا انما خرج بنفسه في الغزوات، كل ده عشان يشجع المسلمين. وعشان وبعدين حدثت غزوة بدر الآخرة زي ما قلنا، انه راح النبي صلى الله عليه وسلم ومكث ينتظر 8 أيام وما جاش ابو سفيان. الموقف العام عبارة عن موقف ترقب، موقف حذر من الجميع. بالنسبة للمدينة طبعا الموقف زي ما احنا عارفين في ترقب وحذر من القبائل المختلفة ومن قريش. بالنسبة لقريظة كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، وحافظوا عليه اتقاء شر حدوث ما حدث لبني النضير، فكانوا متأمنين. الموقف بالنسبة للقبائل الكل طمعان، الكل له ثأر، الكل له ثأر. الكام غزوة اللي حدثت، واحدة بتاعت عبد الله بن أنيس اللي قتل فيها خالد اللي حكينا عنها دي، و غزوة زيد بن الحارثة، كل ده مخلي القبائل لها ثأر. قريش بتتربص، طبعا انتوا عارفين القافلة اللي مشيتها من طريق العراق وراح استولى عليها زيد بن الحارثة من صفوان بن أمية. المواقف كلها مواقف فيها ترقب وفيها حذر وفيها خوف وجل. مين انتهز الفرصة دي؟ حيي بن أخطب. مين بين حيي بن أخطب ده زعيم بني نضير اللي أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخربوا بيوتهم بأيديهم وخرجوا وخدوا أموالهم وخدوا رحالهم وراح نزل هو على يهود خيبر، والبعض كمل السكة وخدها من أسرها وراح كمل على حدود الشام على الذرعات اللي هي راح فيها قبل كده بنو قينقاع. يعمل ايه حويي بن أخطب بقى؟ خرج من خيبر وخد مع احد زعماء اليهود سلام بن ابي الحقيقه، واحد تاني كمان معاه اخوه كم واحد، وسافروا راحوا مكه وقابلوا الملأ من قريش وعلى راسهم ابي سفيان. راحوا يعشموهم بان انتوا هتسكتوا كده واحنا هنفضل كده، احنا لازم نتلم كلنا ونهاجم هجمة رجل واحد ونقضي على المسلمين في عقر دارهم ونستأصل شكفتهم وينتهي امرهم والى الابد. هنا حصل حاجة غريبة جدا، رغم العداء اللي من قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم بيفكروا برضو بيبلغهم اسلام الناس، اهلهم وناسهم اسلموا، العائلات متفرقة ومتشتتة، فبيفكروا وبعضهم بيفكر مش يمكن يكون على حق في دعوته، اصراره ده وانتصاره في بدر والغزوات اللي بتحصل دي واستمراره في هذا الامر. طب نحن كنا فاهمين ان هو يعني يومين ثلاثة ويخلص، فتربصوا به حتى حين وقالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا الله. يعملوا ايه؟ انتهزوا فرصة رؤساء اليهود لما جولهم بمكة وقال لهم يا جماعة انتم اهل الكتاب الاول، عاوزين نسألكم سؤال واضح تجاوبونا عليه اجابة واضحة صريحة، هل محمد على حق؟ هل هو نبي فعلا؟ كتبكم بتقول كده؟ وهل دينه خير من ديننا ولا ايه؟ يوم يردوا اليهود ويقولوا لهم دينكم افضل وخير من دينه. اليهود اصحاب الكتاب قال لهم ان الشرك اللي هم عليه وعبادة الاصنام افضل من الدين اللي يدعوهم اليه محمد عليه الصلاة والسلام، ونزل في كده قرآن ألم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. فاكرين الآيات دي؟ فنزل فيهم القرآن وبان فيهم الحسد بقى في قول الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعير. كل ده اليهود بتسمعه ولا ترعوي. قريش طبعا اطمأنت لمقالة اليهود عند أهل الكتاب وعندهم أنبياء ومعترفين بأنبياء وبالله لما يقولوا لهم انتوا دينكم افضل من دينه يبقى هم لهم حق، يبقى على حق. المهم تردد ابو سفيان وترددت قريش، فتنى حيي بن اخطب يقنعهم ويمنيهم وواعدهم على موعد وقال لهم انا كفيل بالقبائل وسافر بقى يجوب انحاء الجزيره، على كل قبيله لها ثأر ولها حدود، غطفان أشجع سليم أسد بني أشجع بني مرة بني فزارة غطفان، سبع قبائل يتفق معاهم على أنهم يرموا المسلمين رمية رجل واحد ويجتمع عليهم بضربة قوس واحدة وتكون النهاية. وفعلا حصل التوعد واتفقوا على الموعد واجتمعت الأحزاب وخرجت قريش. شوف بقى خرجوا ازاي. قريش خرجت ومعاها 4000 محارب، 300 فرس، 1500 راكب بعير. عقدوا اللواء لمين؟ عثمان بن طلحة. أبوه قتل في أحد وكان حاملا للواء، طلحة بن أبي طلحة، فعشان يظهر لأبيه فدوله اللواء. أدي قريش خرجت فزارة ومعها 1000 بعير بقيادة عيينة ابن حصن. أما أشجع ومرة فخرجوا كل قبيلة معها 400 محارب. سليم أصحاب بئر معونة خرجوا ومعاهم 700 محارب. أسد وبني سعد خرجوا بمقاتلين. نتج من هذا أن اجتمع في الأحزاب 10000 مقاتل، 10000 مقاتل، وكان الوقت شتاء. خرجوا بقيادة مين بقى؟ العالم ده كله بقيادة أبي سفيان، وتوجهوا قبل المدينة. توقعوا ان الخبر يوصل، وتوقعوا ان المسلمين يخرجوا لهم في احد عند جبل احد اللي هي حدود المدينة زي ما حصل. نرجع للمدينة بقى. الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. الخبر لما وصل له، طبعا انتوا عارفين القوافي الراحه جايه وفي ناس بتشتغل على الوشين وناس تبلغ هنا وتبلغ هنا، ودول ياجروا ناس ودول ياجروا ناس يجيبوا لهم الاخبار. يعني الحرب طول عمرها فيها التجسس وفيها العسعسه وفيها البحث عن يعني اسلوب لخدعه العدو، والحرب خدعه الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الخبر، وصل طبعا لاهل المدينه كمان. لما وصل الخبر لاهل المدينه حدث فزع لم يحدث مثله من قبل، لم يحدث مثله من قبل. نعمل ايه؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم الاصحاب، استشار الناس. العرب رمتهم عن قوس واحده، يعملوا ايه؟ فقالوا طبعا ناخد درس من احد. لو خرجنا لهم هيحصل اللي حصل فين؟ في احد. نجرب بقى الاسلوب الثاني اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم اقترحه وقال عليه ابي بن سلول، ونقعد في المدينه ونتحصن في المدينه. هنا ظهر سلمان الفارسي، وطبعا سلمان له خبره لانه جاي من بره، مش في الحجاز، كان في الشام وكان ماشي مع القساوسه والرهبان بيبحث عن النبي المنتظر، له قصه احنا حكيناها في رحاب الأصحاب. سلمان الفارسي أشار بحفر الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق وبدأوا حفر الخندق، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم يدا بيد. يحفر معهم يدا بيد، وطبعا كما يروى في كتب الحديث وكتب السيرة وما إلى ذلك، إنه كانت لما تعترضهم صخرة نشفة مش عارفين يكسروها يلجأوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكبر ويضربها تنكسر. ومنهم صخرة ضربها 3 مرات، عارفين القصة، وأضاءت في كل مرة، وأضاءت قصور بصرة ثم أضاءت قصور الشام ثم إلى آخر الكلام ده. فجت له البشرة وهو بيحطم هذه الصخرة. طبعا حفر الخندق كان شيء معجز وشيء غريب على العرب، ونتج من كده انتوا فاكرين لما الانصار قالوا سلمان منا معشر الانصار، وقالوا المهاجرون سلمان منا معشر المهاجرين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ان سلمان منا آل البيت، لان الخندق كان شيء مهم جدا. عملوا ايه كمان في المدينه؟ جه النبي صلى الله عليه وسلم للبيوت المواجهه للخندق اخلاها من سكانها ورجعهم ورا، النساء والصبيان وكبار السن والمرضى، حصنهم في بيوت محصنة داخل المدينة، وجعل بيوت المواجهة للمدينة للمواجهة للخندق، وزادوا من جدرانها وحصنوها، وجمعوا أحجار كتير جدا في جانب الخندق عشان يستطيعوا أنهم يرسقوا به المشركين لو جم. طبعا قريظة في ذلك الوقت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، رئيسهم كعب بن أسد، خايف يعمل أي حركة، مش ضامن الموقف. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعت يشتري منهم طعام فكانوا بيمونوا الناس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم جمع 3000 مقاتل بس، 3000 وعسكر على جانب الخندق من الداخل بقى المدينة، وجعل ظهر الجنود لجبل سلع، جبل سلع المدينة، بظهره لجبل سلع ووشه فين؟ للخندق. التموين بيجي منين؟ من قريظة، يهود يشتروا منهم الطعام واستلفوا منهم المساحي والفؤوس عشان يحفروا في الخندق. المشركون جم راحوا أحد ملقوش المسلمين فاستغربوا، فقالوا طبعا مش حاسين، فطمعوا فاجتازوا أحد وراحوا للمدينة. فوجئهم بإيه؟ بالخندق. طبعا أول مرة يشوفوا حاجة زي كده واستغربوا، فيعملوا إيه؟ فعسكروا بره الخندق. نزلت قريش في حتة وغطفان في حتة، المهم كلهم عسكروا حوالين الخندق. المنظر ده عموما استمر بضعا وعشرين ليلة، بضعا وعشرين ليلة الحصار ده. في البضع والعشرين ليلة دول حصل ايه؟ حصل ان قريش وجدت ان مفيش فرصة قدامها غير التراشق بالنبل، بالسهام والنبل من الجانبين تراشق، لكن مفيش التحام، بيعدوا الخندق ازاي؟ غطفان هم جم اصلا طمعا في المال، لان حيي بن اخطب لما راح لهم وعدهم بثمار المدينه سنه كامله، ان هم جم مع قريش وانتصروا على المسلمين هيديهم ثمار النخل وزروع المدينه سنه. طيب واخرتها؟ ودول ناس مش متعودين على البقاء في الخلاء في الخيام بقى، متعودين اهل مكة على البقاء في البيوت، ما هماش روحها ليه، ما هماش بدو، واطفال كذلك، فبدأ القلق يحصل له. القلق خلى واحد يتهور اسمه عمرو بن ود. عمرو بن ود ده فارس لا يبار، لا يبار، خطير جدا جدا، يعني سفاح، ركب فرسه وراح مر على قريش وعلى غطفان وقال لهم الهجوم خلاص بدأ هنهجم، وخد معاه 3-4 فرسان على شاكلته وجري بالفرس واقتحم الخندق، عدى الناحية التانية، نط شاف أضيق حتة فين واجتاز. لما المسلمون شافوه خرج له فرسان من المسلمين ومعاهم علي بن ابي طالب. فعمرو بن ود لما عدى كده ولقى نفسه بقى في السبخه اللي بين الخندق وبين المسلمين، ما هم مش على الخندق على طول، بعيد شويه ظهرهم لسلع، فوقف يختال كده يقول هل من مبارز؟ خرج له سيدنا علي بيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى علي خرج قال له يا علي انه عمرو بن ود، انه عمرو بن ود. قال له فليكن عمرو بن ود يا رسول الله. يا علي انه عمرو بن ود، يعني بيحذره، مش اي حد، ده ده ده ده. فسيدنا علي خرج له واصر. خرج سيدنا علي قال له يا عمرو إنك كنت تقول ما تعرض علي قريش خلتين إلا وقبلت أحدهم إحداهما. قالوا نعم. قالوا فإني أعرض عليك الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرد عمرو بن ود قالوا أما هذه فلا. قالوا إذن فأعرض عليك أن تبارزني. قالوا يا ابن أخي والله لا أريد أن أقتلك، لا أريد أن أقتلك. فرد علي قال له لكني والله أريد أن أقتلك. فاتغاظ واتحمق وراح نازل من على فرسه وعقله، يعني ما فيش رجوع بقى، ما مش هيرجع، ما هو الفرس اللي جابه هو اللي هيرجعه. فلما يعقر الفرس يبقى يعني هيرجع ازاي؟ يعني ما فيش، يعني مش راجع، قاتل يا مقتول. فعقر فرسه وضرب وجهه بسيفه وقف يبارز علي. فسيدنا علي بفضل الله تبارك وتعالى بارز عمرو بن ود هذا الأسطورة وقتله وصرع وكبر المسلمون وهجموا على الفرسان اللي جايين معاه، جري ورجعوا نطوا تاني ورجعوا هناك. مين تاني تهور؟ واحد اسمه نوفل بن عبد الله بن المغيرة، حب يقلد، خد فرسه وقام ناطط، قام واقع فصرع هو وفرسه في الخندق. هذه الثاني. فعرض ابو سفيان على المسلمين، بعت للنبي صلى الله عليه وسلم عرض 100 من الجمال دية لجثة نوفل. ما هي واقع عند المسلمين بقى، ما حدش فيهم قادر يقرب من الخندق، فقالوا بعتوا لنا جثته نديكم 100 من الايه؟ من الجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال لهم خذوه انه خبيث، خبيث الدية، ما رضيش ياخد. ورمى لهم جثته وقال لهم انه خبيث، خبيث الدية، وما رضيش ياخد ايه حاجه. الايام بتفوت. طبعا اثناء حفر الخندق في ناس بتحفر مع رسول الله بشده، المنافقون بقى أبي بن سلول واتباعه يعملوا ايه؟ يمثلهم، يروح ويزيل ويعمل نفسه تمثيل، وايه راح ايه؟ اصل راح يقضي الحاجه، راح يشوف. نزل فيهم الايات، منهم اللي يقول ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئل الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسير ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولة قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نزل كمان الفضيحة للمنافقين، يقول إيه؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فانفضحوا لأن الصادق من المسلمين ما كانش بيمشي من الخندق قبل، بيحفروا طول النهار وبعدين بالليل يستريحوا. فالصادق منهم الحفر استمر 6 أيام، 6 أيام. الصادق منهم لما كان يجي يمشي يستأذن، دكم كانوا يخرجوا من غير إذن. فنزلت الآيات تبين إن اللي بيستأذن صادق واللي بيمشي من غير إذن ده غير صادق. إيه لقيت قريش وإيه لقيت غطفان؟ لما قالوا بعتوا لحيي بن أخطب قال لهم ما فيش غير حل واحد. قالوا له ايه؟ قال لهم انا هروح لقريظه اخليهم ينقضوا العهد فإذا نقضوا العهد فتحوا الحصون وأدخلوكم من جهتهم، ما فيش بقى من جهة الخد بقى مش من ناحيتهم، ونزلوا على المسلمين من الداخل وانتوا دخلتم عليهم من الخارج، انحصر المسلمون في النص. حاول خد بعض حويه بن اخطب وراح على قريظة. كعب بن اسد حس بيه جاي، اغلق باب الحصن دونه وعمل نفسه مش هنا، ودوك هيخبط ما ردش عليه، دوك هيخبط ما ردش عليه، وينادي عليه: يا كعب جئتك بعز الدنيا، يا كعب جئتك بغطفان وجئتك بقريش، يا كعب. وبعدين في الاخر قال له: اه انت مش عارف تفتح عشان خايف ان انا اكل معاك، لازم عندك اكله حلوه، وانت مش عارف تدخلني، انت بخيل. شتمه فغاظه ففتح له فدخل. يا كعب دي فرصه العمر، ازاي انت مش عارف تفتح لي؟ انت عاجبك الحال اللي انت فيه ده؟ انت ضامن ايه اللي هيحصل؟ طب لو دخلت دلوقتي الاحزاب ودخلت قريش ودخلت غطفان ودخلوا الناس دي كلها، هيلاقوك معاهد المسلمين هيخلصوا عليك، دي فرصتك. فرد كعب بن اسد قال له: ما اقدرش انقض العهد، ما حدث مع بني النضير ليس ببعيد. نمره واحد. نمره اتنين: اضمن منين انهم يسيبوني ويمشوا يعمل فيا بقى اللي هو عاوزه؟ ثالث حاجة: محمد وفى معي بعهده ولم ينقض عهده، وتكلم بقى عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في الوعد وفي العهد وخوفه ومرضيش. فضل حيي بن أخطب معاه يحاول معاه ويقنعه لحد ما اقتنع وقرر. قاله: طيب بشرط. قال له ايه؟ قال له: اديني مهلة 10 أيام هستعد احصل واستعد وقود سلاح واجمع نفسي واوضب اموري، على ان تشتد هجمات قريش والقبائل في ال10 أيام دول، ما تسيبهمش يناموا، ما تسيبهمش يناموا. واتفقوا على كده. راح حيي بن اخطب طمن قريش وطمن غطفان وطمن القبائل ان قريش خلاص نقضت عهدها، شدوا عليهم بقى. فبدأ أول حاجة عملوها خلوا كل راجل فيهم يولع نار، فكثروا النيران. فطبعا أهل المدينة يبص كده يلاقي الدنيا كلها إيه؟ منورة، الدنيا كلها منورة، يعني معناها عدد مهول ولا قبل لهم به. الفزع بقى حصل. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه نقد قريش. بلغه منين؟ بلغه حد قال له، قالوا في الوحي. هم بقى بدأوا يمنعوا الميرة، يمنعوا المعونة والأكل، ما عندناش خلاص الأكل خلص. يكاد المريب يقول خذون. فحب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأخذهم بالشائعات أو بما ظهر من أمرهم، أراد أن يتيقن، فأرسل لهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج. سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وبعت معهم عبد الله بن رواحة وقال لهم: روحوا شوفوا ايه الموضوع، لكن اذا كان ما نقضوش قولوا لي علنا قدام الناس، اذا كانوا نقضوا وروا بالكلام، عرضوا بالكلام. فخدوا بعضهم وراحوا ونادوا على حييب، نادوا على كعب ابن اسد زعيم قريش: يا كعب انت ايه الحكايه وفي ايه وايه الموضوع؟ انسيت عهدك مع رسول الله؟ قال لهم: رسول الله مين؟ هو في حاجه اسمها رسول الله؟ قلت له: ايه؟ لا عهد ولا عقد. الله، سعد بن معاذ كان حليف له، كان حليف، يعني الاوس كانت محالفه قريظه من زمان، من زمان، من قبل بيعه العقبه، ومن قبل ما راحت الخزرج تحاول في البيعه الاولى، لما راحوا في الاول خالص، فاكرين لما حكيت لكم لما راحوا عشان يقابلوا قريش ويتحالفوا معاهم ضد الاوس الذين حالفوا قريظه، ده احنا حلفاء، واحنا شتموه ووقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم. اتغاظ سعد بن معاذ وهاج، فسعد بن عباده هداه وقال له ما فيش فايده من الكلام ده، سيبه يلا بينا. فرضوا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بص لهم، عارف فهم راحوا معرضين بالكلام، قالوا يا رسول الله عضل والقاره. عضل والقاره قصه بئر معونه، الغدر اللي حصل في بئر معونه حصل في الحته المنطقه اسمها ايه القاره، وعضل القبائل اللي اجتمعت على السته اياكم دول. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرف طبعا عشان ما حدش يحس كبر الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين وطمن الناس. لكن طبعا تصرفات قريظه بينه، خصوصا بقى انهم اتجرأوا وبعد ما كانوا حابسين نفسهم في الحصون بداوا ينزلوا ويطيفوا ببيوت المسلمين اللي حواليهم بيدرسوها. حتى ان حدث ان صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من ضمن النساء والاطفال في حصن لحسان بن ثابت، وحسان بن ثابت الشاعر كان قاعد معاه، ده ملوش في القتال، فبتبص من فوق شافت يهودي بيطيف بالحصن، فقالت له يا حسان يهودي يطيف بالحصن، انزل فاقتله يا حسان، فإني أخاف أن يكشف عورة المسلمين، انزل فاقتله. فحسن قال لها يا بنت عبد المطلب أنت تعلمين أن ليس لي في هذا الشأن أبدا، حسن ده مش بتاع سيف، ده بتاع إيه شعر، مرضيش خاف. فنزلت السيدة صفية بنفسها اعتذرت، حزمت وسطها وخدت عمود ونزلت ضربت اليهود قتلته، وطلعت قالت له يا حسان انزل فخد سلبه، سيفه بقى من سلاحه حاله محتاج. قال لها يا بنت عبد المطلب ما لي بسلبه ابدا، طب ميت ميت وما منعني الا انه رجل، ما منعني الا انه رجل. قال لها ما لي بسلبه حاجه، مش عارف انا مال، انا مش عاوز ده فلوس ولا عاوز حاجه، هو مرضيش. هذه حاجة. الحاجة الثانية اللي حدثت برضه في الحصن، إن السيدة عائشة موجودة مع أم سعد بن معاذ سيد الأوس. طبعا لما كانوا بيروحوا ويرجعوا ويستراحوا في البيت يعملوا حاجة ويرجعوا، فرأت سعد بن معاذ في درع مقلصة خرج منها ذراعاه بالكامل، فبتقول لها يا أم سعد لو وددت أن تكون درع سعد سابغة. هو خارج بقى يقول إيه، لبث قليلا يلحق الهيجا حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. ثم أمه تقول له إيه، الحق يا بني الحق يا بني، هو لبث قليلا بيقول لهم استنوني استنوني يلحق الهيجا جمال، جمل متأخر يعني، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. المهم سعد بن معاذ أصيب بسهم في دراعه المكسوف ده، صادف إن السهم جه في الأكحل، الأكحل سريان لا يرقى دمه. لما عرف سعد بن معاذ نقد قريظ، قريظة توجه الى الله تبارك وتعالى وقال، هنقول دي علشان رغم ان قلناها في رحاب الاصحاب لكن لها ناس هيجي يعني لها نتيجه. اللهم ان كنت ابقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها، وان كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهاده الجرح، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظه هم حلفاؤه كان دائما ضامنهم، ولا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. المهم الموقف في المدينة بقى، طبعا قريظة نقضت العهد والكل عرف، الحواليهم النيران عمالة تشتد، الرمي بالنبل والحصار والمروح والمجي، ربنا سبحانه وتعالى وصف حالهم وقال فيهم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ده طبعا دي في الآخر رغم أنها في الأول، لكن شوف بقى لما بقول إيه، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. ده كان الوصف لحالهم، لدرجة أن بعضهم رغم أنهم بيقولوا أنه كان ممن شهد بدرا، أنا مش عاوز أقول اسمه علشان ما أعرفش صحة الواقع، بيقال أنه قال أنه وعدنا محمد بقصور بصرة وقصور الشام، وها نحن لا نملك أن نذهب إلى بيوتنا أو نقضي حاجتنا، حاجة كده يعني. الموقف كان وحش قوي، والزلزلة كانت فظيعة جدا. 24 ليلة في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيش غير ان احنا نحتال نعمل حاجة. فبعت لغطفان رسول من قبله يفاوضهم، انسحبوا وسيبوا قريش، انتوا مالكوش دخل، ده بيننا وبين قريش طار، انتوا خليكم انتوا بره، ولكم ثلث ثمار المدينة ان انسحبتوا. فوافقوا، فقال طيب نعرض الامر على اهل المدينة، ثمار المدينة مش بتاعته، بتاعت اهل المدينة. فبعت جاب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة أسياد الأوس والخزرج، فعرض عليهم الأمر، قال لهم أنا بعت الغطفان أراودهم وأفاوضهم في كذا، إيه رأيكم؟ شوف بقى، شوف الرب، الناس دي لا كانت في جامعة ولا كانت في كلية ولا معهم دكتوراه ولا كانوا بيقروا جرايد ولا بيشوف التلفزيون ولا الدش ولا غيره، لكن ربنا كان مديهم حكمة غريبة يا أخي. وتشوف كلامهم تستغرب الكلام ده طالع ازاي وطالع من مين وطالع عرفوه فين وعرفوه ازاي. شيء مذهل. هو ده الاسلام، هي دي مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، هو ده النور. كل ما الانسان تقيد بطاعة الله وعمل بأمره كل ما خضعت له الارض واشرق عقله ورزق الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء. صحيح، شوف الرب بتاع سعد بن معاذ، قال له يا رسول الله أهو أمر تحبه فنصنعه. تأمل في الكلام، ثلاث جمل تأمل فيهم. يا رسول الله أهو أمر تحبه فنصنعه أم أمر أمرك به الله فلا بد لنا أن نعمل به، أم هو أمر تصنعه لنا؟ هذه الثلاثة. شوف، إذا كنت أنت عاوز كده وده أمر أنت تحبه تحت أمرك خلاص، اللي أنت تقوله إحنا موافقين عليه، أمرا تحبه فنصنعه، بدل ما أنت عاوز كده على العين والرأس، ولا أمر الله أمرك به خلاص طاعة سمعنا وأطعنا، ولا انت بتعمل كده عشان خاطر احنا لا انت تحب هذا ولا هو امر من الله، انما انت بتحاول تعمل لنا حاجه يعني خايف علينا بترضينا، ام هو امر تصنعه لنا؟ قال بل هو امر اصنعه لكم، فقد رمتكم العرب عن قوس واحده وغلبوكم او يعني ظاهروا عليكم. شوف الرد بقى، قالوا يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك نعبد الأصنام ولا نعبد الله، ولم يكن أحد منهم يطمع في ثمرة أو ثمرة من المدينة إلا قرا أو بيعا، أفبعد أن أكرمنا الله بك وأكرمنا بالإسلام نعطيهم ثمار المدينة يا رسول الله؟ لا والله، إنما هو السيف بيننا وبينهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. شوف ايه ده، ايه الناس دي، حاجه يا شيء يا شيء، اساطير دي، اساطير يعني. لولا ان الكلام ده كله حقيقي وواضح، حتى المستشرقين اللي هم يعني بيطعنوا في كل حاجه ما قدروش يكذبوا الاخبار دي بانها صادقه متواتره متيقنه. ها شوف، كنا نحن وهم على شرك، لا نعرف الله ولا نعبده، ولم يكن يطمع احد منهم في تمره من المدين الا قرى ضيافه يعني او بيعا. فبعد ان اكرمنا الله بك وبالاسلام وعرفنا الله نعطيهم من ثمار المدينه يا رسول الله؟ لا والله، انما هو السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال انت وما تريد، لكن طبعا جواه حاجه ثانيه. وخرج سعد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر على القتال. حصل فصل او حادث اغرب من الخيال، اغرب من الخيال. شوف ربنا وفعله، شوف ربنا وصنعه، شوف لما حماه بالعنكبوت والحمام، شوف شوف القصه اللي جايه دي. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد واذا برجل ياتيه اسمه نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود ده كان من غطفان، غطفان اللي هي بره اللي جايه معاها حدوته. قال له يا رسول الله اسلمت ولا يعرف قومي الاسلام، مرني بما شئت. قال يا نعيم انما انت رجل واحد فخذل عنا والحرب خدعه. عمل ايه بقى نعيم؟ خد بعض، شوف ربنا الهمه يعمل ايه. خد بعض وراح خبط على مين؟ على كعب بن اسد قريظه، وكان نديما لهم في الجاهليه. يا كعب، مين؟ قال نعيم. اهلا يا نعيم، تعال ايش خبرك؟ قال له انت عارف وضعي بالنسبه لكم وضعكم بالنسبه لي. قال له ايوه. قال له خد بالك بقى، دلوقتي انت جوه وهم بره، انت ضامن ايه اللي هيحصل؟ دول زي ام ويأسوا وحيمسوا وحيسبوك ينفرد بك محمد. قالوا لا يمكن، ده انا جالي حيي بن اخطب هنا واقنعني وحلف انهم مش هيمشوا الا لما يستأصلوا شقفته وشقفه اللي معاه، وحلف اغلظ الايمان انه لو حصل ان انصرفت غطفان وانصرفت قريش هيجي بقومه وبناسه وبسلاحه يخش معايا الحصن يسرع عليه اللي يسرع عليه. اللي هو قال لك كده هيخش معاك الحصن ويشاركك في حظك؟ قال له ايوه واقسم. قال له طيب خلاص مصدقين. انا عندي فكره. قال له ايه؟ قال له خد رهائن. قال له رهائن الايه؟ ابعت لقريش وابعت لغطفان قل لهم انا خايف تسيبوني وتمشوا، وبعد ما نقضت العهد تسيبوه ينفرد بيا يقتلني ويوديني ويقتلنا ويعمل فينا ويسوي فينا. ادوني من عندكم رهائن من رجالكم تبقى عندي، اضمن انكم مش ممكن هتمشوا وتسيبوا ناس من سادتكم لهم قيمه. قال له فكره. قال له بس شوف هيعملوا ايه، لو صادقين هيدوك الرهائن، لو مش صادقين يبقى انت حر تعمل زي ما انت عايز. وسابوه مشي. خد بعضه وراح لمين؟ لابي سفيان. وراح لاطفال قال لهم على فكره في حاجه انتم ما تعرفوهاش. قالوا ايه؟ قال لهم مش كعب بن اسد ندم على نقضه العهد؟ قالوا لا يمكن، وهو محمد هيصدقه. قال لهم لا، ما هو عمل اتفاق. قالوا له ايه؟ قال لهم هيقول لكم ادوني رهائن عشان اضمن انكم ما تسيبونيش وتمشوا، وهياخد الرهائن دي يسلمها لمحمد دليل على ايه؟ على حسن نيته. فطبعا لما تبقى الرهائن عند محمد هيفوتكم بقى. شوف بقى لما يبقى عنده 50 من اشرافكم. قالوا له هو قال كده؟ قالوا جربوه. ان طلب رهائن يبقى انا كلامي مظبوط، اما طلبش خلاص يبقى انا كلامي مش مظبوط. اليوم كان يوم سبت. ابو سفيان راح بعت لمين؟ لكعب بن اسد. قال له قررنا الهجوم اليوم، انزل برجالك واحنا هنعدي. بعت قال له لا الا السبت. قال له اجعل لك سبت اخر، ما هو كانوا بيغيروا الشهور. مش فاكرين انما النسيء زياده في الكفر. يضل به الذين كفروا يعلونه عاما ويحرمونه عاما. فبسيط السبت خلاص، خلي السبت ويوم تاني يعني اجله، خلي النهارده الحد وبكره السبت، ايه المشكله يعني؟ اجعل لك سبت اخر. قالوا لا ما اقدرش، من اقوامنا من اعتدى في السبت فجعلوا قرده وخنازير. هم بيعترفوا بدي ما بينكروهاش، حتى لما راح النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله؟ من لعنه الله. ولما راحوا ناداهم من تحت قال لهم يا ابناء القردة والخنازير، قالوا لي يا ابا القاسم ما كنت سبابا. وقالوا مين اخبره؟ عرف منين؟ عرف بالوحي. هم كاتمين دي، ولذلك ما فيش يهودي ياكل لحم خنزير ابدا ابدا، هو مش محرم عليهم في التوراه. هم بيخافوا ياكلوا لحم الخنزير لانه عارفين انه ايه؟ من جدودهم. صحيح صحيح يا جماعه، يعني دي حقائق، دي حقائق. المهم قالوا له احنا في السبت ما نقدرش لان في ناس مسخت واعتدوا في السبت واحنا لا يمكن نعتدي في السبت. قال لهم طب وبعدين؟ مش عارفين تعتدوا في السبت. طب نهجم بكره؟ طب كده. قالوا له والله احنا مستعدين بس لنا طلب. قال ايه ده؟ كل ده من الرسل راحه جايه يعني، مش كلام مباشر. طلب ايه؟ قال والله احنا خايفين ترجعوا في كلامكم ويحطكم الخندق وتزهقوا ويخلص ذاتكم وزواتكم، ترجعوا وتسيبونا ينفرد بينا كي نأمن. ادونا 10 ولا 20 من رجالكم عندنا رهائن. وبعتوا الغطفان بنفس الكلام. طبعا لما حصل كده عرفت بقى قريش ان كلام نعيم ايه؟ صحيح. وعرفت غطفان ان كلام نعيم ايه؟ صحيح. ده الموقف اللي حصل. واصبح رغم كل ده لكن هيعملوا ايه المسلمين والناس محاصرهم بالشكل ده والوضع بالشكل ده؟ ما كانش فيه بقى غير النصر من الله عز وجل. بالليل بقى خلصت الحكايه دي كلها، وخلص بقى لا فيه حيله ولا فيه تدبير ولا فيه قوه ولا فيه حول، اصبح الحول والقوه بيد الله خلاص. واستسلم اهل المدينه لاراده الله وقضائه خلاص. فاذا بالريح تقوم العاصف وتقلب خيامهم وتهد الخيام اللي عملوها وتطفئ نيرانهم وتكفأ قدورهم، والفرسات اللي مربوطه تصصهر وتفك الخيط وتجري والابعره والدنيا هاجت وماجت. فجأة بلا مقدمات، رغم ان كتب السيرة بيقولوا ان الوقت كان شتاء علشان يبرروا حكاية العاصفة انها امر ايه؟ طبيعي. امر طبيعي نوى، ما طبيعي. شوف، لكن احنا بنقول انه لم يكن الجو شتاء ولم يكن ذاك امر معتاد، بدليل فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. لأن لو كانت الريح دي طبيعية والشتاء موضوع عادي وعاصفة عادية ما كانش من الله تبارك وتعالى بيها إيه عليهم، زي حكاية العنكبوت وزي حكاية الحمام، لازم تبقى حاجة غير عادية وغير طبيعية. المهم الفزع انتقل بقى من عند المسلمين لمين؟ لهم. أول من فزع واضطرب وخاف وألقى ربنا في قلبه الرعب طليحة بن خويلد زعيم غطفان. اعتقد ان اللي حاصل ده له ريح ولا عاصف ولا الخط والرعق والدوش وبتقلك المسلمين هجموا. ما هم بقى الخندق حايش بيننا وبينهم، هم بقى لهم كمري لهم حتى عدوا منها، نفذوا بقى من حصون قريظه، هو مش عارف ايه الموضوع. فخرج يهتف في الناس بتوعه خطفان يقول لهم لقد بدأكم محمد بشر، فالنجاه النجاه، وخد بعضه وجري. ادي غطفان. اما ابو سفيان فخرج هتف في الناس قال لهم الريح والمطر واخره اني مرتحل فمن شاء فليرتحل، وقرر الرحيل. قبل كده حصلت حاجه بسيطه قوي بنذكرها كده من باب بيان شجاعه وفداء بعض الاصحاب زي سعد بن معاذ وزي غيره، عشان في ناس خافت وناس ايه ما خافتش، اللي هم ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان اللي ابوه قتل في غزوة احد بايدي المسلمين، حسين بن جابر، وعرض عليه الديه النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بها على المسلمين وقال يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عاوز يعرف الخبر بتاع الناس ايه، فبيقول من رجل ينظر الي، من رجل ينظر لي ما فعل القوم، محدش رد. فكررها ثلاثا فخرج له حذيفه قال له انا يا رسول الله، قال له يا حذيفه فلا تحدثن امرا، فلا تحدثن امرا، قال له سمعا وطاعه. راح حذيفه تلصص، الدنيا كانت برد كما يحكي بالليل، ما العاصفة بقى مستعدة والعملية هتحصل، وعدى الخندق في السر وراح تلصص ودخل. كان ابو سفيان جمع الناس بقى من ما حصلت الهوجة دي وعايز يستشيرهم بقى انه يمشوا بقى وخلاص، ما غطفان مشيت واحنا موقفنا اهو، النيران اتطفأت والقدور انقفأت والخيام قدمت والحل بتاعنا ليس حل مقام، هنروح فين؟ نرجع بقى. فجمع الناس قعدوا كلهم رؤساء العشائر والقبائل ودخل حذيفه في وسطهم. ابو سفيان حريص، حريص وذو حكمه، مش هين، ومول ايه، فلينظر كل رجل جليسه، ما خايفش يكون حد مدسوس. اول ما حذيفه سمع كده راح مد ايده اللي جاي وراح ماسكه، من الرجل؟ من الرجل؟ بدأوا على طول، من الرجل؟ يعني انت اللي فيك شك مش انا، من الرجل؟ قال له فلان ابن فلان. قال له نعم انا. وسمع ولقى ابو سفيان بيقول الكلام ده كله، اني مرتحل فمن شاء فليرتحل، وركب ركب ناقته. فبيقول حذيفه والله لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لا تحدثن امرا لقتلته. كان يضرب بقى، كان يضرب يقتله، ما هو جنبه وركب النار. ورجع حذيفه حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الموقف، وانصرفت الاحزاب وخرجت ورجعت، وكان النصر ده من الله تبارك وتعالى. وبدات المساله بقى، الناس بقى هدت في المدينه واستقرت الاوضاع، وبدا التفكير بقى نعمل ايه بقى، نعمل ايه في قريظة اللي نقضوا العهد، ونعمل ايه مع الناس اللي مشيوا دول، ايه الموقف. بدأ التفكير في هذا. الواحد بقى بيفكر بيتأمل في ثلاث مواقف كبيرة في الفترة ده، فترة القتال يعني. غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق. اللي احنا اتكلمنا عنها دي بتسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، ونزل فيها سورة الأحزاب آيات كثيرة من سورة الأحزاب، ونزل فيها آيات من سورة النور اللي هي فإذا استأذنوك لبعض الشأنين فأذن لمن شئت منهم، دي برضو نزلت في نفس بناء الخندق. طيب أما بنتأمل في الثلاث غزوات دول نلاقي غزوة بدر على غير موعد، على غير موعد مش كده؟ إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، لما ربنا بيقول لهم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، وحصل انهم تواعدوا بعد كده واختلفوا في الميعاد في بدر الاخره لما راح النبي صلى الله عليه وسلم قعد 8 ايام، وحصل بعد احد بيوم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم خرج عشان يلحقهم وهم كانوا ناويين يرجعوا له، وبعدين قرروا لا بلا ما نرجع ولا حاجه خلينا نرجع تاني لحسن يحصل ايه يعني حصل. فبدر مصادفه لم تدبر اللي عملها ربنا، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. غزوه بدر على غير موعد، لم يقصد المسلمون القتال، خروا يريدون العير مش كده؟ ود الطائفه يعني الطائفه منهم ايه؟ كانوا عايزين طائفه البعير، وربنا اراد ايه؟ إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق. هو اللي ألهم أبي سفيان أنه يعمل إيه؟ يهرب القافلة. هم 300 والمشركين 1000، هم خارجين بالسيوف بس، معهمش فرسان معهمش حاجة، مش ناويين على حرب. المشركون في في في خويا لائهم خارجين قاصدين، خارجين بالقيان والخمره والعير ويذبحوا وياكلوا العرب ويعملوا فيها، وتحصل الهزيمه النكراء لقريش ويموت الصناديد يهلك من هلك عن بينه. ادي غزوه. غزوه احد المسلمون خرجوا مستعدون بقى، دول خارجين وهم مستعدين لقتال مش رايحين لقافله بقى، خارجين قاصدين ايه؟ حرب، في استعداد، في استعداد مش كده؟ صحيح رجع ابي بن سلول باللي معاه بعد ما كانوا 1000 بقوا 700، لكن في رماه وفي استعداد، وهم اختاروا انهم يخرجوا، النبي كان عاوز يستنى لما قال رايته بقرا تذبح وثلم في ذباب سيفي وادخلت يدي في درع حصينه، واصروا على الخروج وكلهم شجاعه وكلهم اقدام، وانتصروا فعلا بعدما اراكم ما تحبون، ربنا وراهم ما احبوا من النصر، ولكن في الاول بالنيه الصادقه انتصروا، وبعدين ابتلاهم ربنا واختبرهم وامتحنهم بالغنيمة فحصل العصيان، كأنه بيعلمنا وبيورينا ان عصيان واحد يضيع الدنيا كلها. طب ده جيش، طب دي امة، طب ده دين، طب ده شرع، ده خاتم الرسل، اللي عصاه 3-4 انفار 10-20-50، ما هو عبد الله بن جبير مرضيش ينزل ومعه 10 من اصحابه مرضوش ينزلوا من الرماه اللي نزل الباقي، يوم يصابوا بالهزيمه الفظيعه دي ويقتل العالم ده كله اللي قتل 70 من اجله وكبار الصحابه ومن اهل بيت النبوه زي حمزه وزي عبد الله بن جحش، شيء غريب. طب هو ذنبه ايه؟ يتعور وتخش الحديد في وجنته، انت عارف حلقتين من حلق المغفر ده لما يخشوا في اللحم عشان يطلعها ابو عبيدة من الجراح، يوم يخسر سنة في كل حلقة سنته تتخلع، يبقى كانت ثابتة الحلقة دي في اللحم ازاي؟ تصور بقى يعني لما تتخيل ان الحلقة دي دخلت كده، طب ما تشدها بايدك، ده عملها بسنته وسنته اتكسرت، ده معناه انك عاوزة مفك، ايه ده؟ ده يعني اتغرزت غرزة تخيلها انت، سنتين اتقتل فيهم عشان يطلع الحلقتين دول. طب يصاب، يصاب ليه وهو عمل حاجة؟ هو شاورهم وعمل اللي عليه ولم يعصي، طب ليه يصاب؟ ليه يتعور؟ ليه يقع في الحفرة؟ يقع الكعب يقع في الحفرة وسيدنا علي يمد ايده يشده وطلحة يشيله على ظهره ويطلعه على الجبل؟ ايه ده؟ شيء غريب. ذنبه ايه؟ استغفر الله، انا مش بعترض، انا بفكر بتأمل. هل ده عشان نعرف ان الأمة لازم تكون على قلب رجل واحد، وان اي خلل من واحد يصيب الكل بالضرر، وان الخير يخص والشر يعم، زي ما حصل بقى في اخفاء ليلة القدر، اتنين بيتخانوا على دين، ابو حضرة الاسلامي وكعب بن مالك بيتخانوا، طب احنا مالنا احنا؟ طب الناس اللي عايشين معاهم لهم ذنب، طب احنا بقى احنا حضرنا ولا شفنا؟ احنا مالنا احنا عشان ما نعرفش ليلة القدر ونقعد نتحرها كل سنة كده ما احناش عارفين صرفناها ولا ما صرفناهاش؟ يبقى كأن مفروض على الأمة وعلى جماعة المسلمين انهم ما يدوش فرصة لحد انه يخرج عن الصف، لان خروج واحد عن الصف يصيب الكل. نتآزر، نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. ما تقولش نفسي ثم نفسي، ما تقولش انا مالي، ما تقولش يروح في 60، ما تقولش بدام انا بعيد عني خلاص، لا ابدا. عشان كده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يعمنكم الله بعذاب من عنده، واحدة، والتانية او لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب له. فكأن عصيان الشوية دول، شوف عمل ايه، عظة وعبرة في الوقت نفسه. طب والناس اللي قتلت؟ قال لك لا، ده ربنا عاوزهم بقى، ويتخذ منكم شهداء. كيف يكون حمزة سيد شهداء الجنة؟ كيف؟ كيف يكون سيد شهداء الجنة إلا إذا كان يقتل؟ مش كده برضو؟ الشهداء دول، النجباء دول، يبقوا شهداء إزاي؟ عشان كده ربنا قال ويتخذ منكم شهداء، قال وليمحص الذين آمنوا، قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ومع ذلك ورى برضو ان الدنيا لما تغرك تضيعك. يا دنيا، من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه. فقال ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، لكن لان ربنا عارف انهم صادقين ودي زله، ولقد عفى الله عنه. عارف زي ايه؟ زي فأزلهم الشيطان، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فانتبه، انتبه ان الغلطة تزحلقك ما تعرفش هتوديك فين، وان وساوس الشيطان زي قشرة الموز، تيجي رجلك عليها تروح، يعلم الله بقى تنزل سليم، تتخض بس، تتكسر رجلك، يتكسر عمودك الفقري، تموت فيها. مش عارف النتيجة ايه. فتنتبه، دول عفى الله عنهم لانهم ايه؟ وسائل ايضاح لنا، مساعدات ايه؟ تدريب. ربنا بيوري، بيأدب الصحابة وبيعرفنا وبيفهمنا، بيعملهم لنا ايه؟ مثل حي. لانه مهما كانت الاوامر شفوي لازم تبقى فيه ايه؟ امثلة حية. العملي يعني دايما فيه نظري وفيه ايه؟ عملي. القرآن والحديث ايه؟ نظري. جيل الصحابة والاحداث اللي حدثت والقرآن اللي نازل بالنسبة لهم لكل حادثة ولكل وضع هو ده الايه؟ العمل. فهمت؟ ولذلك انت كآمر بالمعروف وناهي عن المنكر لازم تبقى قدوة بأعمالك. عشان كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عشان كده قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن. بس شوف ازاي؟ فدي لازم ننتبه لها. نيجي بقى في غزوة الخندق، ناخد منها ايه؟ حاجات كتير قوي. اول حاجة ان اليهود لا عهد له على طول. ادي بني قينقاع، ادي بني النضير، ادي قريش، ادي الوطن. بيشوف مصلحته فين، لا يفي بالعهود ولا يحتفظ بوعد ولا بكلمة. شوف هو فين الحال ده، ديدنهم. والقرآن قال عنهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. والدليل على كده الاتفاق أوسلو اللي حدث، وقعوا ياسر عرفات وبإشراف الدول الكبرى راعية السلام، ووقعوا اليهود الحكام في ذلك الوقت. لما تغيرت الوزارة وجاء واحد تاني قال لك لا نبدأ بالأول. نبدأ منين؟ من الأول. حادثة حادثة. وأغرب ما في الموضوع أن تجد راعيات السلام الدول الكبرى يبعثوا يقول إيه؟ ضبط النفس، ضبط النفس. طب انتوا عاوزين اليهود يتنازلوا ونتناهوا ده، ولا ما عرفش اسمه يتنازل. طب ما تكلموا ياسر عرفات وتضغطوا عليه. مش واحد من بتوع التلفزيون كان بيكلم الرئيس بيقول له طب انت عاوز كلينتون يضغط على نتنياهو، طب هل انت بتضغط على ياسر؟ رد الرئيس قال له اضغط عليه في ايه؟ يسيب البلد ويمشي؟ اضغط عليه في ايه؟ اضغط عليه في ايه؟ يسيب البلد ويمشي؟ هو معاه حاجه عشان يسيبها؟ انا يتنازل عن ايه؟ هو معاه حاجه عشان يسيبها؟ المساله مساله احترام اتفاق. طب احنا مش في اتفاق كان بديبت، كان بديبت اللي مضى عليه السادات ده، مش احترمته مصر؟ طب هل يمكن دلوقتي لمصر انها تقول لك والله ده اللي مضى السادات والسادات مات، احنا ما لناش دعوه، تعالوا نبدا من اول وجديد؟ في كده في الدنيا؟ في كده في الدنيا؟ لكن ده ديدانهم. فربنا بيورينا عشان ناخد عظه وناخد عبره. خد بالك غزوة الخندق بقى، الزلزلة اللي حصلت للمسلمين دي اللي ربنا وصفها تظنون بالله الظنونة، اللي قال فيها بلغت القلوب الحناجر. ودي مسألة لا تفهم لكن تجرب بس. أنا قلتها قبل كده مرة زمان، قلت لهم كنت أقراها وحفظها، بلغت القلوب الحناجر، ما نش فاهمها. وكل كتب التفسير تقول كناية عن الرعب الشديد، لكن انا حسيتها في يوم من الايام وعرفت انها مش مجاز تحقيقها. لان حصل لي موقف، انا كنت خايف افتح بقي التاوب، والله كنت اشعر ان انا لو فتحت بقي قلبي حينط بره. تحقيق شعور دقات القلب كانت هنا مش هنا، هنا هو فعلا القلب كان هنا، ولو فتحت بقي كان طلع بره. فدي حاجات يعني بلغ الرعب منهم والخوف منهم والتوجس مبلغها. طب ليه؟ طب ليه ربنا عمل فيهم كده؟ بيهدبهم، بيمحصهم، بيحسسهم ان ما لهمش ناصر ولا معين غيره، بيبين لهم ان القوة مش قوة عدد ولا عدد، القوة قوة ايمان. بيبين لهم ان التوكل هو السلاح وخير سلاح في كل ميدان. من هنا لما اسقط في ايديهم وجاءتهم الاحزاب من فوقهم ومن اسفل منهم، قريظة جوه وفوع على الحصون هينزلوا عليهم، والتانيين برهم من خلاص محصورين. 10,000 بر مقاتل، هم كم واحد؟ 3,000. يروحوا فين؟ صلت الريح بقى، ولله جنود السماوات والأرض. صحيح. وما يعلم جنود ربك إلا هو. صحيح. شوف ونصرهم الله. طب يا رب بدل انت قادر كده ولك جنود بالشكل ده وأفعالك واضحة اهي، الله أمال سيبنا نتضرب ليه؟ أمال سيبنا نتعب ونشقى ليه؟ اما تسيبنا نتظلم ليه؟ اما تسيبنا نجتهد ونجاهد ليه؟ ايوه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. مسألة مش كده؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يسلط رسله على من يشاء، بس لكن الله على كل شيء قدير. ولو شاء الله لانتصر منهم ولا فعل فيهم وفعل فيهم كما فعل في الأمم السابقة، قسف بهم الأرض، أرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم الصيحة، منهم من أخذته الصيحة، منهم من أرسلنا عليه حاصبا. فأدي اللي حصل في غزوة الخندق، النصر لم يكن في الحسبان، ما يتحسبش، ما يتوقعش، ما حدش يقدر عليه، ربنا اللي يقدر عليه. من هنا لازم نعرف ان السلاح للأمة الوحدة وان تكون على قلب رجل واحد، وسلاح المؤمن التوكل. يبقى سلاحين، سلاح شخصي وسلاح عام. السلاح الشخصي هو التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السلاح العام للأمة هو ايه؟ التضامن والوحدة، وان ما يشدش منهم فرد واحد، لان فرد واحد يشز وصاب الكل. وإلى الغد ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ألهم رؤساءنا العمل بكتابك وسنة نبيك، وأجر الحق على أيديهم، وارزقهم التوفيق يا رب لما فيه خير البلاد والعباد، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله.